الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني أخواتي، أسأل الله في هذا المكان المبارك أن يرضى الله علينا رضا لا يسقط علينا بعده أبدا، وأسأله أن يبيض وجوهنا يوم القيامة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ونكون تحت قوله تعالى: وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وأسأله أن أكتب أنا وإياكم في هذه الليلة من أهل الجنة، وليست الجنة وإنما في الفردوس الأعلى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى. ونحن لا نسأل إلا ربا كريما يسمعنا الآن ويرانا، فأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم. أحبتي، نعم الله علينا عظيمة. إذا تأملنا عدد سكان هذه الأرض وجدنا أنهم قرابة 7 مليار نسمة، 6 مليار على الكفر والضلال، ومليار وقليل على الإسلام. اختارك الله من هذا المليار